بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm.

تأمرهم أحلامهم يريدون كيدا بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإذا ما Oh,